يقول هل يمكن السؤال الثامن أن نصلي النافلة في السيارة ولو كانت المسافة قصيرة، أي صلاة على الراحلة أو صلاة الراحلة؟ صلاة النافلة على في الراحلة سبق سؤال في هذا، ويعني ذكرت ما ظهر لي في هذه المسألة وما تبين لي من الأدلة في هذه المسألة، وشيء وهذا من كلام العلم، هذا من كلام يعني في هذه المسألة. وجمهور علماء على أنه لا يصلى على الراحلة، لا يصلى النافلة إذا كانت المسافة هذه خارج البلد. هو لم يذكر هذه المسافة، هل هي داخل البلد أو خارج البلد؟ ويقول صلي النافلة في السيارة ولو كانت المسافة قصيرة، أي صلاة على الراحلة. إن كان يريد داخل البلد هذا الحكم، خارج البلد فهذا يصلي إذا كان سفر، هذا بلا خلاف. أما داخل البلد الجمهور علماء على أنه لا يصلى لا على الراحلة ولا على السيارة. وسبق في الجواب سؤال تقدم ما معناه أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى داخل على الراحلة، ومعلوم أنه كان يركب الراحلة كثيرا في المدينة وخارج المدينة وللعوالي ولقباء، وهي وقائع كثيرة، كل هذا يؤخذ منه أنه لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام. ثم نقول لله الحمد أبواب الخير كثيرة، فمن أراد أن يستغل وقته إذا كان مثلا المسافة أو الزمن طويل ويرغب في الخير، أبواب الخير كثيرة، من ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد والتهليل، أو يتيسر يقرأ ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب، وهذا من أفضل ومن أجل أعمال الخير، ولله الحمد.